وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الآيات التي تدارسناها بالأمس كانت تقرر النبوة والتوحيد، تقرر لا إله إلا الله حقا وصدقا ومحمد رسول الله حقا وصدقا، وهذه الآيات تقرر البعث الآخر والحياة الثانية. وافهموا وكرروا الفهم وأعيدوه أن الذي يفقد هذه العقيدة لا خير فيه، والله لا يرجى منه خير ولا يؤمن على شيء ولا يوثق فيه، لأن الذي يؤمن أنه سيدخل القبر فيرسل إليه ملكان يستنطقانه ويستجوبانه وتعود إليه روحه ويرد الجواب ويجيب، ثم إما أن يعلم مكانه في الجنة فيزداد فرحا وسرورا، وإما مكانه في النار فيزداد هما وكربا. الذي ما يؤمن بهذا كيف يخاف الله؟ ثانيا، الذي ما يؤمن أنه سيعود حيا كما كان وخيرا مما كان ويسأل ويستنطق ويستجوب ويرى عمله كله بين يديه خيرا أو شرا، ثم والله يجزى به إما في عالم السعادة الجنة دار الأبرار أو في عالم الشقاء النار دار البوار، عالم علوي وعالم سفلي. الذي يفقد هذه العقيدة لا خير فيه، ومن غفل عنها وهو مؤمن بها ما ينتفع أيضا، يجب أن تكون دائما نصب عينيه، دائما أنك ستسأل عما قريب في قبرك وبعد القبر في الموقف في عرصات القيامة. والمشركون في مكة لبعد العلم عنهم قرونا جهلوا هذه الحقيقة وكفروا بها، لماذا؟ انقطع العلم عنهم من قرون، فجاءت أجيال ما يسمعون بالبعث الآخر والحياة الثانية، ليسوا كاليهود والنصارى عندهم كتب ويدرسون، هم مشغولون بدنياهم بتجارتهم في هذه البلاد. فلما فوجئوا بهذه الحقيقة تاهوا، كيف يكون هذا؟ وإليكم هذا المنظر، الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصفا فياتي العاص بن وائل وفي يده عظم من العظام المرمية في الشارع، فيكسره بين يديه ويقول أتزعم أن هذا يعود حيا كما كان؟ فأنزل الله تعالى فيه قوله من سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ذلك العظم ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذه الآية الكريمة يقول تعالى حاكيا عنهم قولهم، وقالوا أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجادلونه، أئذا كنا عظاما ورفاتا، ورفات الحطام والشيء المتلاشى الممزق، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا الاستفهام يتعجبون وينكرون، كيف يكون هذا؟ كيف بعدما نصبح عظاما نخرا ورفات باليا مع التراب نعود من جديد؟ أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا هو قولهم، يتعجبون ويستسخرون ويستهزئون، وذلك لظلمة نفوسهم، لأنهم كافرون مشركون، ما عرفوا الله عز وجل حق المعرفة حتى يتأدبوا معه ومع رسوله، الجهل. فأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم، فقال له قل كونوا حجارة أو حديدا، فضلوا كونوا حجارة من حجارة، أو كونوا حديدا، أو كونوا خلقا مما يكبر في صدوركم كالسماوات كالجبال كالموت. الموت، كونوا الموت. ومع هذا الله عز وجل قادر على إحيائكم وإيجادكم ليجزيكم على كسبكم وعملكم في دار العمل. ما ننسى معشر المستمعين والمستمعات الحقائق الثابتة، وهي أن هذه الحياة الدنيا دار عمل، خيرا كان أو شرا دار عمل فقط، لا جزاء فيها، وأن الدار الآخرة المقابلة لها ليست دار عمل، لا صلاة فيها ولا رباط ولا جهاد ولا زرع ولا حصاد، وإنما هي دار جزاء على هذا العمل. يجب أن لا تغيب عن أذهاننا هذه الحقيقة، ولهذا ما في كسل، ما في نوم، ما في عبث، اعمل، دار عمل. لو صمت ما صمت وصليت ما من يلومك، دار عمل، كدح، افعل الخيرات، نافس في الصالحات، كل هذا بجهاد، لأن الدار دار عمل، ما هي دار راحة ودار جزاء. والدار الثانية التي تنتهي هذه وننتقل إليها مباشرة، وتكون العوالم كما كان دخان بخار زدين فقط، لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا ولا، وإذا بنا في عالم آخر. سبحان الله، سبحان الأخلاق العليم. ثم نتلقى جزاء عملنا اليوم، فمن غفر الله له أدخله جنته، ومن لم يغفر له ظلمه وشركه وكفره، وأهل الظلم والشرك والكفر لا يغفر لهم. يغفر لأهل الذنوب إذا تابوا أو ماتوا، وما تابوا وأعمالهم الصالحة كثيرة تغطي أعمالهم الفاسدة، يرجى لهم المغفرة والرحمة. ولهذا أهل التوحيد الذين ماتوا على لا إله إلا الله، لا يعرفون إله غير الله ولا عبدوا غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، قلوبهم دائما مع الله، آمالهم دائما في الله، هؤلاء وإن زلت أقدامهم وفعلوا معصية من المعاصي وما تابوا، فإنه يرجى لهم المغفرة والرحمة والدخول لدار السلام. أما أهل الشرك والكفر والنفاق والعياذ بالله فهم ميؤوس من رحمتهم. نعود إلى هذا السؤال والجواب. وقالوا لرسولنا مستهزئين ساخرين متعجبين، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فقال الله تعالى لرسول يجبهم، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، كونوا ما شئتم تعودون، حتى لو كنتم الموت تعودون أحياء. لو كنتم أنتم الموت لا بد وأن يحييكم الله عز وجل. كونوا حجارة أو جبال أو السماوات أو ما شئتم، ولن يستطيعوا أن يكونوا شيئا، ولكن من باب الحجاج والجدال والأسلوب، أسلوب رباني، ما في ما سبهم ولا شتمهم، ولكن بالتي أحسن. قل لهم يا رسولنا كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يعظم في صدوركم أنه شيء عظيم كالسماوات أو الجبال أو الموت. فسيقولون من يعيدنا؟ أنت تقول لا بد وأن نعود وأن نبعث من جديد كما كنا، من يعيدنا؟ يسألون. فسيقولون، والله قالوا، من يعيدنا؟ أجبهم يا رسولنا، قل الذي فاطركم أول مرة. السؤال والجواب، الذي خلقكم أول مرة يعيدكم مرة ثانية. والعقل البشري ما ينفي أبدا أن شخصا صنع شيئا ثم أفسده أنه لا يعيده. هل من بنى جدارا وهدمه يقال مستحيل أن يعيده؟ أبدا ما كان هذا. من خاط ثوبا ثم مزقه نقول يستحيل أن يعيده مخاط كما كان؟ بالفطرة الذي أوجد شيء ثم أعدمه بنفسه يسهل عليه، ولله المثل الأعلى. بالفطرة والمنطق العقلي يخاطبهم، قل الذي فطركم أول مرة، أي خلقكم أول خلق. أنتم مخلوقون وإلا لا؟ مخلوقون، لكم خالق وإلا لا؟ الأحمق يقول لا خالق لي، اصفعوا على وجه مجنون، اخرج. كيف تقول لا خالق لي؟ دلنا على كاس فقط قول هذا مخلوق من نفسه. هات عود حطب معطوب قول هذا وجد من نفسه. فكيف تقول العالم هذا وجد نفسه؟ تقول أنا لست بمخلوق، هذا لا يكلم ولأنه لا عقل له. مخلوقون، مربوبون، مسادون، محكمون، كيف ننفي وجود الله عز وجل؟ ولهذا كما علمتم أن نفي وجود الله ما قالته البشرية إلا على عهد البلشفة الشيوعية، آلاف السنين ما وجد على الأرض أمة ولا أمم ولا شعب ولا شعوب ينفون وجود الله قط، حتى أوجد بنو عمنا اليهود عليهم لعائن الله فكرة الشيوعية، لا إله والحياة مادة والطبيعة هي الطبيعة. انتشرت هذه الفكرة الخاطئة، قبلها والله ما كان يوجد على الأرض من ينفي وجود الله. فمخلوق، مخلوق يقول لا خالق لي، قل خلقني ربي، خلقني خالقي، يعرفه أو لا يعرفه شأنه. حتى أوجد اليهود المذهب البلشفي الشيوعي، وتحول الآن بعد الهزيمة إلى العلمانية. ولماذا يفعل بنو عمنا هذا وهم يؤمنون بالله ولقائه وبموسى ورسالته وبالتوراة وكتاب الله وما فيه؟ لما؟ لأنهم ما استطاعوا أن يحققوا هدفهم في السيادة على العالم كما كان سليمان وداود، والبشرية ذات عقول ذات فهوم وإدراكات، قالوا نعمل على مسخها تصبح كالحيوانات نركبها ونسوسها. ما هو الطريق؟ الطريق ننتج منهم كلمة اليوم القيامة والبعث والجزاء والدار الآخرة. عرفتم هذا؟ وقد نجحوا نجاحا كبيرا. فالمسيحية الصليبية وإن كانت باطلة وهابطة لكن كان ذات قيمة. كان الصليبي المسيحي يرحم، يشفق، يخاف من الله، يذكر الدار الآخرة. لكن مسخوهم، ف فالاتحاد السوفياتي كم دولة كم جمهورية كلهم نازعوا من قلوبهم كلمة الله لا إله والحياة مادة. ومن ثم استطاعوا أن يصلوا إلى أهداف عجيبة. فهم الآن يقودون أوروبا قيادة مالية قيادة عقلية لأنهم أناخوها في الأرض. كان الصليبي المسيحي الحر ما يقدر على أن يفتح عينيه في وجه يهودي ما يستطيع ينظر إليه عدو. هذا قتل ربي صلب عيسى فإنكم استمعوا إلى لا ما يقوى على أن ينظر إليه كيف يرحمه. والله أوقعوه في ماذا حضور الزيت وأقلهم كما يقل السمك انتقاما منهم. فكيف يخرجون من هذا العيد الأصيل في نفوس المسيحيين وهم أكثر العالم؟ استطاعوا أن يبعدوهم عن الله والمسيحية فاستراحوا وانتقلت الفكرة الشيعية حتى إلى العالم الإسلامي وأوجد بلاش فعمر لا يؤمن بالله ولا بنقائه عن جهل مركب لا قيمة له. ولما فضحوا استعارضوا عن ذلك بالعلمانية. المساكين الجهال ما يفهمون معنى العلمانية يقولوا كل شيء للعلم دعني من كلمة الله وكلمة الموت والجزاء العلم أصبح العلم هو كل شيء. ثبات ما هذا العلم الذي هو كل شيء؟ علم المهن والصناعات هذا هو العلم. قل العلم صلي ما في صلاة العلم العزة والكمال والسيادة كلها بالعلم ما بغير ذلك. فأنسوا الناس الإيمان بالله ولقائه وصرفوهم عن عبادة الله وطاعته. عبادة الله وطاعته نظام لاجتماع البشرية ليسود البشر ويسمو ويرتبعوا ويسودهم العدل والرحمة والإخاء والمودة والتعاون والبر والتقوى. ما هو مجرد كلمة دين عبادة يعني يريدون من يبقوا كالبهائم يأكل بعضهم بعضا. على كل حال الحمد لله على أن الله أكرمنا بهذه العقيدة وجعلنا من آلياء بسبب هذا القرآن وهذا النبي. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. ولا تحرمنا سماع هذا القرآن ولا تلاوته الليل والنهار. نعود إلى الحوار والجدال. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ أجيبهم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ أنت تقول سوف نعود كما من يعيدنا؟ يقول ما باكم أجدادكم ما يعيدنا من؟ قل الذي فطركم أول مرة. كلمة قاطعة. الذي خلقكم أول مرة هو الذي يخلقكم مرة ثانية أسهل وأيسر من الأولى. أجيبهم يا رسولنا الذي فطركم أول مرة. ما معنى فطر؟ خلق بدون شبع ولا مثيل ولا نظير. الفطر الخلق من دون مثال سابق. هل كانت البشرية موجودة وخلق الله مثلها؟ والله ما كان أحد فيها موجود. فطرهم فطرا وخلقهم خلقا جديدا. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. أبو لهب أبو جهل العاص بن وائل وأمية ينغضون. تعرفون هذا ولا لا؟ فسينغضون إليك رؤوسهم. كما تقول أنت. أجيبهم يا رسولنا. الله يعلمه. قل لهم سينغضون إليك رؤوسهم ويقول متى هذا؟ متى هذا البعد الوعد والحياة الثانية؟ قل عسى أن يكون قريبا. الله يعلم رسوله كيف يجادل، يطرح السؤال والجواب. سبحان الله. فسينغضون إليك رؤوسهم، فسينغضون بالغين نغض من نغض الحل بالتحريك، ما يبقى هكذا أو هكذا، هذا النغض. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون في استهزاء يعني ابتعاد، متى هو هذا الذي تقول؟ أجبهم يا رسولنا، قل عسى أن يكون قريبا، واجب أن يكون قريبا. والله قريب. كم سنة الآن من يوم ما نزلت الآيات إلى الآن؟ كم ألف سنة وأربعمائة سنة. هذا زمان، هذا زمان طويل. من آدم إلى الآن ما في 10,000 سنة، والأيام عند الله يوم واحد 50,000 سنة. فلذا قريب جدا. والرسول يقول بعث أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعي، بعث أنا والساعة كهاتين مع بعضنا البعض. والله يقول قد اقتربت الساعة وانشق القمر تشاهدونه، والله إن الساعة لقريب. وألف سنة والفين وخمسة لها قيمة في عالم لا نهاية له ولا بداية. قل عسى أن يكون قريبا، هذا الموعد، يوم يدعوكم، يوم يدعوكم ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة الفناء، فتتبخر الحياة كلها وتتلاشى. واقرأوا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبسة. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إذن يوم يدعوكم لما ينفخ إسرافيل نفخة الفناء، ولم يبقى شيء في هذا الوجود، وتتحول الأرض والسماء إلى قرص أبيض، ما في جبل ولا تل ولا انخفاض ولا ارتفاع، كالقرص من الخبز. ثم ينزل ماء من فوق من السماء، كل ما أظلك فهو سماك، فتنبت البشرية في الأرض كما ينبت البقل في الأرض. البقل ما هو البغل بالغين، ذاك البغال. البقل اللفت والبصل والثوم الذي ينبت تحت التراب، تعرف كيف ينبت ويطول؟ البقول كما ينبت البقل. لما تستوي الأجسام بانتظام 40 سنة، ينفخ إسرافيل بتلك الأرواح من فمه. والأرواح الآن أين مودعها؟ أين مقرها؟ أرواح الطيبين الطاهرين والله في دار السلام، وأرواح المشركين والكافرين والأخباث الأنجاس في دار البوار في العالم السفلي. أي عالم سفلي هذا؟ أغمض عينيك وضع راسك بين ركبتيك وفكر، قول أنا هابط هابط هابط، إلى أين تصل؟ ماذا تصل؟ فما عليك أن تقول آمنت بالله، آمنت بالله. فإذا نفخ الأرواح دخلت كل روح في بدنها، والله ما تخطئه. هذا عجب، نقول آمنا بالله. وضربنا لإخواني العوام مثلا نعيده. عندنا راعي الماعز أيام كنا نجمع المعز ونرعاها، نجمعها في العنبرية مثلا، يأتي راعي يذهب بها إلى جبال أحد إلى كذا، إذا جاء المساء يأتي بها يسوقها إلى مكان تجمع فيه ثم يتركها، والله كل عنز تذهب إلى بيتها ولا تخطئ. مع تعرف البناية الأولى الأبواب مختلفة والأزقة ضيقة وكذا، كل عنز تذهب إلى بيتها. فكيف إذا بالأرواح؟ تدخل كل روح في جسدها فتحيا، فلما تتم الحياة ينفخ إسرافيل نفخة القيام فإذا هم قيام ينظرون. هذا معنى قوله تعالى: يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذا اللبث يقول بعض أهل التفسير هذا اللبث 40 سنة التي الأرواح في الأبدان ما فيها عذاب، وهو كذلك. الأرواح جاء بها من الجنة ومن النار وإلى لا، ودخلت الأبدان والأبدان مختلطة أشقياء وسعداء، لكن ما في عذاب، الأرواح ساكنة في الأبدان ما في عذاب. فلهذا يظنون ما لبثوا إلا قليلا للراحة التي شاهدوها ولما يشاهدون من ألوان العذاب والشقاء. يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده، لما ننهض نقوم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك، لا يبقى أحد إلا سبحانك اللهم وبحمدك، فيبتدئون بحمد الله وتنتهي 50,000 سنة ويستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة ويختم بالحمد، إذ قال تعالى: وآخر دعوة نعم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بدأوا بالحمد وانتهى الأمر بالحمد، وليستقر أهل السعادة في سعادتهم وأهل الشقاء أبدا ما في نهاية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فالآيات قررت مبدأ البعث الآخر الحياة الثانية وإلى لا بأوضح صورة، وكان الجدال فيها عجيبا عظيما، والرسول يعلم ربه أن يجيب بكذا وكذا، والكافرون وقد هدى الله ملايين على هذه الآيات. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء وبيان حتميتها. ما معنى هداية الآيات؟ كل هداية، كل آية لها هداية، سبحان الله. اي والله كل آية لها هداية. ما معنى الآية؟ العلامة، أليس كذلك؟ آية الشيء علامة، كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما وجه ذلك؟ هذه الآية كلام علمي، من قاله؟ لا شيء، قاله الله، الله موجود، هذا علم، الله عليم حكيم. على من نزلت؟ من نزلت على من؟ على محمد، إذن فهو رسول الله. كل آية من 3000، كم آية القرآن؟ 6,240 آية، كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عقلا ومنطقا، ولا يرد هذا إلا أحمق أو مجنون لا عقل له. كيف الآية نزل تقول كلام من هذا؟ ما في أحد إلا قول الله. إذا الله موجود، هذا كلامه، هذا علمه، هذه حكمته، إذا لا إله إلا هو، أخبر أنه لا إله إلا هو. ومن نزلت عليه من هو هذا؟ أمي وإلى أبوك، ما في إلا واحد فقط، إذا وهو والله إلى رسول الله. أو كيف ينزل عليه كلامه؟ كل آية تدل دلالة قطعية عقلية منطقية أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهداية، تقرير عقيدة البعث والجزاء وبيان حتميتهما، آمن بالبعث الآخر وإلا والجزاء فيه وإلا لا، دلت عليه الآية الأولى. ثانيا بيان ما كان عليه المشركون من شدة إنكارهم للبعث الآخر. بيان ما كان عليه المشركون، وقد قلت لكم كانوا جهالا قرونا، ما عندهم علم ولا كتاب ولا وحي، فكذبوا بالبعث الآخر وأنكروه، ما فهموا أنهم سيعودون أحياء، يؤمنون بالله والله العظيم ويحشون بيته ويتراحمون به، ولكن ما فهموا أنهم سيعودون أحياء من جديد ويحاسبون ويجزون، حتى جاء الإسلام وغرس هذا النور في قلوبهم. ثالثا تعليم الله تعالى لرسوله كيف يجيب المنكرين المستهزئين بالتي هي أحسن. نعم، سمعتم الله يقول الرسول، قول في سب، في شتم، في تغير، في غضب، أبدا، يقولون كذا قل كذا، يقولون كذا قل كذا، وهكذا كان الصلمة يسأل ويجيب بالموعظة الحسنة، ما يغلب القول ولا يشدد ولا ولا، وهذا شأن العالمين العارفين بالله، إذا سئلوا يجيبون بالموعظة والحكمة والكلمة الطيبة، لا سب ولا شتم ولا تحيير ولا تقبيع، ما قال يا عمق يا جهال يا عميان يا كذا، أبدا، يجيبهم بما سمعتم. قول الذي يعيدكم أول فطركم أول ما بالبيان. نعم. رابعا بيان الأسلوب الحواري الهادئ الخالي من الغلظة والشدة. أي نعم، بيان الأسلوب الحواري الجدلي الهادي الخالي من الغلظة وشدة كما سمعتم، هل سب رسول أحدهم أو شتمهم أو قال أنتم حمق أو جهال؟ أبدا، يطرحون السؤال يطرح الجواب عليه. خامسا علمنا ربنا الحمد لله. خامسا وأخيرا استقصار مدة اللبث في القبور مع طولها لما يشاهد من أهوال البعث. يقول استقصار مدة اللبث في القبر بالنظر مع طولها، مع طولها أنها آلاف السنين، ممكن نحن ما ندري كم سنة نعيش ونموت وكذا، لكن آلاف السنين، ومع هذا مع ما يشاهدون من هول القيامة يودون لو كانوا آلاف السنين في قبورهم ولا يخرجون منها لما يشاهدون من الهول العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سألني سائل البارحة عن الآيات التي إذا تلاها المؤمن واستتر بها يستره الله عن أعدائه إذا كان يطارد من الكفار والمجرمين. الآية الأولى من سورة الكهف، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، من سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هذه الأولى. الثانية أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، هذه الآية آية النحل من سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستهلوا، تتبع الصورة تجد الآية فيها. الآية الثالثة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، هذه في سورة الجاثية حاميم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن في السماوات ما بين الأحقاف والزخرف، ما بين الأحقاف والدخان، هذه الأربع الآيات إذا كنت مطاردا هارما وتريد أن لا يراك العدو كررها واتلوها، فإذا به والله ما يراك، القرطبي نفسه قال والله فعلت هذا وفزت به. الرسول كان إذا تلا هذه ما يشاهدونه، ما جامت أمس الأرض في يدي حاجة تضرب ما شاهدته. قرأ الآيات وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.